تقول بأنها امرأة مصابة بمرض سلس البول، يصحبها انحباس في البول. هذا الابتلاء سبب لها حرجا كثيرا، فربما بقيت في دورة المياه مدة طويلة لا تخرج إلا لشيء يسير جدا، وهذا أحيانا إما غالبا تذهب وتعود دون أن يخرج منها شيء. تقول هذا يصحبني باستمرار ويسبب لي الحرج الشديد، فلا أستفيد من الدروس في المدرسة وصعوبة في ويحصل لها صعوبة في المذاكرة وحفظ القرآن والحل في اختبارات المدرسة. حتى أحيانا تقول تراودني فكرة أني أتحمل على الرغم من الآلام التي تصحبني عند تحملي وعدم خروجي لدورة المياه. تراودني الفكرة في أني لا أخرج للحمام إلا بعد انتهاء الدرس، وعلى الرغم من إطالة زمن الدرس وربما استمر لمدة ساعتين أو أكثر. تقول هل أنا آثمة إن لم أخرج لدورة المياه، مع العلم أن حاجتي للخروج تكون أحيانا من 5 إلى 10 دقائق وربما أقل، وذلك حرصا على الدرس وعلى تتابع حفظ الآيات إن كنت أحفظ القرآن، مع العلم أني ذهبت إلى المستشفى ولم أجد من يفيدني بشيء، فأنا الآن أشرب ماء زمزم وأخذ العسل وأقرأ على نفسي القرآن، أرجو الإفادة. الجواب: إذا جلست لاستماع القرآن أو جلست لاستماع الدروس فلا تقومي لقضاء الحاجة إلا إذا كان البقاء يشق عليك مشقة يصعب عليك تحملها، وبالله التوفيق. تقول أرجو من فضيلتكم توضيح أحوال صلاتي للسنن والفرائض والوضوء أثناء مجالس العلم، فأنا بالنسبة للصلاة أكون في حاجة لدورة المياه فأصلي الفرض وأصلي السنة وأنا في أمس الحاجة للخروج للحمام، أرجو توجيهي. الجواب: إذا كانت حالتك كما وصفت في السؤال الذي قبل هذا فإنك تصلين ما لم يوجد ناقض للوضوء، تصلين الفريضة وتصلين النافلة، لأن هذا يكون مستمرا معك، وإذا كان مستمرا فقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.